أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. لم يجئ هنا كلام عن العصا في قوله في قصة أخرى ما تلك بيمينك يا موسى، مما يدل على أن تكرير القصص كما قلنا إنما هو استيفاء لقطات كل قصة تأتي بلقطة. حينما ألقى العصا ألقي عصاك، هذا أمر لم يقل الحق فألقى موسى عصاه، قال ألق العصا فلما رآها أي موسى تهتز، يبقى في حاجة هنا مش موجودة. فألقى موسى العصا فلما رآها تهتز كأنها جاء، يبقى القرآن مبني على الإيجاز ليترك فرصة للعقل يستنبط بدقة، ما يجيبوش كل حاجة كده، لأن ربنا بيتكلم لازم يتكلم كلام إيه رمزي. ألقى عصا فلما رآها تهتز كأنها جاد ولا مدبرة، وإحنا قلنا الجن هو فرق الحية، مرة قال ثعبان ومرة قال حية ومرة قال كأنها جاد، قلنا برضو دي لقطات مختلفة، هي في ثعبانيتها حية وهي في ثعبانيتها جاد، لأن الثعبان أنا عارفين طوله، الحية فيها عارفين غلظها، الجن عارفين نشاطه وحركته، تبقى هي بثلاث صور موجودة، فكل كلمة دلت على لقطة من هذه، وإلا فهي هي جان وهي حية وهي عصا، وتهتز كأنها جان، دليل على أن العصا الجامدة انقلبت إلى حيوان، وبيهتز بخفة. موسى لم يتعود أن العصا تبقى كده، لو أنها العصا دي رجعت إلى أصلها فصارت فرع شجرة، إنما إذا انتقلت من جمادية إلى حيوانية وحيوانية نشطة بهذا الشكل، دي مسألة مش كلها عجيبة. ولا مدبرة، مدبر يعني إلى الخلف، ناداه ربه أقبل يا موسى أقبل، يعني ارجع ثاني ولا تخف، لأن أدبر ولم يعاقب، ما جاش على عاقبه يعني. أقبل ولا تخف، وأعطى له القضية التي يجب أن يصحبها موسى في كل تحركاته في الدعوة، إنك من الآمنين، ما قالوش أأمنك يعني تبقى هنا، لا، إنك من الآمنين يعني قضية مستمرة، لأنك في معية الله، إذا كنت أنت هتخاف وأنت في معيته أمال لما هتقف قدام فرعون تعمل إيه؟ ولذلك جعل الله لموسى دربة معه، وجعل له دربة مع فرعون وخاصته ليعده للجولة الأخيرة مع مين؟ مع فرعون وخاصته والجمهور كله والسحرة والكل، فلازم يقنف مرة مرة مرة عشان يقبل بها إيه؟ بلا خوف ولا أي وجه، ويثق من أنه إيه؟ منتصر. سيدنا موسى انتفع بالمواقف دي كلها، ولذلك لما جو قم فرعون يدركوه قال اصحاب موسى ان ايه جت القضيه بقى، قال ده هو ايه انك من الامنين وامنين منتظمة انا لمدركون، هو قالها بملء فيه، كلا الرصيد موجود عنه، ليه كلا ما حيثيته كلا، ويمكن تكذب في وقتها حالا لأنهم وراك هو بالبحر هو. قال إن معي ربي سيهدين، وانتفع بها الرسل جميعا، لما يجي واحد حتى يخاف من خصومه ولا حاجة لا يخاف لدي المرسلون، فيبقى آمنين إنك من الآمنين، ولا يخاف لدي للعموم المرسلون، مش كده؟ سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه؟ منصورون، كل حاجة مش أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفع بهذه أيضا، مقصوص عليه في القرآن وأراه فلما جاء في الغار سيدنا ابو بكر لحرصه على سيدنا رسول الله متتبع الفجوه اللي في الغار، فوجد القوم يسيرون بس رسهم فوق طبعا ورجلهم تحت، شافهم ولا لا؟ فسيدنا ابو بكر قال لو نظر احدهم تحت ايه لرآنا. فماذا قال سيدنا؟ قال له لا تخف ولا تحزن، ان الله معنا. وما دمنا في معية من لا تدركه الابصار فلن تدركنا الابصار. ما شاء الله. اعطاه هذه آية العصا ثم نقله الى آية اخرى عشان تبقى معجزة كمان. قال له اسلك يدك في جيبك. احنا قلنا الجيب هو الفتحة الأب دي، وسموها جيب زي ما احنا بنسمي دي جيب دي معمول هنا من هنا، لان كان زمان يحطوا الجيوب فين؟ في الداخل عشان ما تبقاش باينه للناس، احسن يسرقوها ولا حاجه، يقوم يحط ايده في جيبه عشان يجيب الحاجه كده. يبقى الجيب في الاصل فين؟ اللي هو الاب. اسلك يعني ادخل، اسلك يدك في جيبك. شوف الدقه الادائيه في التعبير، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، مش واخرجها تجدها بيضاء. طب الامر قال له اسلك، كان يقول ايه واخرجها؟ قال لا، كانها مضبوطه ضبط آلي، هو يحطها كده هي تخرج على طول. فكان الاراده له على جوارحه كانت في الادخال ولكنها لم تكن في الاخراج، مضبوطه ضبط آلي. تخرج بيضاء، وكلمة بيضاء بالنسبة لسيدنا ده هو أسمر، وهي تخرج بيضاء، والبياض في الأسمر يبقى لون من المرض، فيعمل إيه؟ يخاف ما تكون إيه؟ فربنا الحال هي تخرج بيضاء بس من غير سوء. واضمم إليك جناحك. إحنا قلنا الجناح في الطائر هم زي اليدين في الإنسان، ولذلك تجد التفصيل بتاع الجناحين هي العضل بتاعهم الانسان، فيه برضه عضد وفيه ساعد وفيه هكذا. لما تيجي تاكل الفرخه ولا اي حاجه تشيل عظمها كده ثلاث انسان. فاذا اليدين في الرجل هم الجناحين في مين؟ في الطائر. ولذلك اذا اضطر الانسان يعني انه يعمل عمليه زي الطير ما بيعمل عشان يعمل الهواء كده ويطلع يسبح في البحر، بيعمل ايه؟ بيحرك جناحه. طبعا الاول ايه يضمن اليك جناحك؟ ما هو خاف. قال له ساعه ما تضم اليك جناحك الخوف يذهب، وقد صدقها الواقع في كل الخلق. لما الام تشوف ابنها في حاله جاي سيء تقول ايه؟ يا خرابي، تضرب صدره. اهدي زي اضمم اليك جناحك من الخوف، لما تخاف اعمل ايه؟ قوم اليك جناحك. زينا ما بنعمل لا حسرتي مش بسمعها كده. ولذلك قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: كل من خاف يجب عليه ان يضرب صدره بيديه، لان الله قال اضمم اليك جناحك من الايه؟ من الرهب. وجربها وشوف هتنفع ولا ما تنفعش. فذلك ذاني اللي هي ايه بقى؟ ما الاشاره ذاني يعني بيشير الى اثنين، لما بنشير الى واحد بنقول ذا، بنشير الى اثنين بنقول ايه؟ ذاني، يعني هذان اثنين. وان كاف الخطاب بيخاطب واحد بيخاطب موسى، يبقى ذا للاشاره اثنين والكاف لخطاب واحد. ذانك اللي هي العصا واليد برهانين. فذلك برهانان من ربك، اي من ربك الحق، الى فرعون الرب الباطل. وما يمكنش يتواد الرب الباطل مع الرب الحق، مش ممكن. ليه؟ لان الحق الباطل زهوق. ولذلك يقول الحق فيه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. وما دام المسألة جاية من الله يبقى الربوبية الباطلة تقف أمام عمل الربوبية الحق؟ ما يمكنش. فذلك برهانا، والبرهان هو الحجة والدليل على صدق المبرهن عليه.